الله نور السماوات لا شوقية ولا ضوقية يكاد زيتها ومثلا من الذين خلوا مثل نوره كمشكاة فيها مصباح للمصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرطية ولا غربية يكاد زيتها تكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور ولا نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله

رجال Thank you. يخافون يوما تتقلب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه الله سريع الحساب أو كظلمات في بحر

أتي الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد وما أدراك ما الطارق بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما فلينظر الإنسان مما خلق خلق من يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بالبلد وما تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد Mm-hmm. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حي أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا غير المغضوب